كان بيتم إزافة للمحمل بتجوب الشوارع القاهرة، بتطلع من القلعة من ميدان الرميلة في القلعة أو ميدان أرميدان، وبتطلع تفضل سيرة في ميادين القاهرة بموكب كبير لحد ما تروح عند بوابة النصر عند جامع الحاكم بأمر الله. دي كانت بتحمل الخامات اللي هيتم عمل الكسوة منها؟ لا بتحمل الكسوة كاملة. كانت بتحمل الكسوة مصنعة؟ كاملة. ما كانت بتبقى مصنعة. هي بعد 6 شهور من بعد عيد الفطر. 6 شهور. كانت بتبقى او 7 شهور بتبقى. يعني اذا بيبدأ العمل في كسوة الكعبة مبكرا جدا. طبعا مبكرا هم بيخلصوا ويسلموا الكسوة. بيبدأ عمل كسوة جديد. يعني المكان لي ما بيقفش. فكان لما بيتم الاحتفالية دي، كانوا بيسموها طلعة الرجبية. خدت بالك؟ بحيث ان هم كانوا بيعملوا دعوة للحجاج ان اللي عايز يحج يجهز يستعد. الطرق امنة، الموكب كده، اللي عايز يتقدم لرحلة الحج ويجهز نفسه ويجهز راحلته ويجهز زاده وزواده وكذا وكده. يعني بينبهوا الناس استعدوا ان الموكب سائر. بدأ. وبعد ما يلف الموكب ويطوف الاجواء بتاعت القاهرة، كان بيستخر الكسوة بتاعت الكعبة في جامع الحاكم لحد الوقت المحمل. وكان بنفس عدد الجمال وبنفس عدد الافراد ولا كان بيبقى اصغر قليلا؟ لا هو كان بيبقى بيحمل عدد الجمال اللي هي هتحمل المحمل. ولكن عدد الافراد والحاجات دي، ده لما بتتجمع بقى الحاجات كل شامل عميق وكده مع الاداريين اللي هم المتوليين. يعني بيبقى بقى في تنظيم تاني، من التنظيم التاني بقى بيطلع تنظيم سلطاني. بيشاهد السلطان لحد الملك فؤاد كان بيشاهد هذا المحمل وكده، وبتتم مباركات للمحمل ان هو يبقى موجود. وكان بيتجمع في الميدان بتاع القلعة سواء الملك فؤاد او قبليل السلاطين او كده، يشاهدوا الموكب وهو متحرك ويدوا المباركة لامير الحج ان يسير على بركة الله. فكان بيسير قبلها بكم يوم، كان الموكب ده كان بيلف ميادين القاهرة اللي موجودة في القاهرة وفي العاصمة. كان الموكب ده بتصاحبه فرق من الجند اللي هم كانوا اولا بيلبسوا الزي بتاعهم، كان فيهم بيعملوا نوع من الاستعراضات ان هم بيقفوا على الحصانة بشكل يعني عكسي. ان هو بيقف على الحصان وبيبقى ظهره لرأس الحصان وكده، على اساس ان نوع من الحرفية ان هم يعني المهارة. ثانيا كان في عفاريت المحمل او شياطين المحمل اللي كانوا بيصاحبوا المحمل، ودي فرق من الجند اللي كانت بتلبس اشكال مخيفة ويعملوا نوع من البهلوانات والشقلبزات والاحتكاك بالجمهور والضحك، وابتدوا يلموا منهم زي حاجات زي ما احنا مثلا ايه نعمل نوع من التبرعات. نرمي حلوة، نعمل مش عارف ايه. كانوا هم بيجمعوا من الاهالي حاجات كده يعني ويكتمل الشكل الاحتفالي. وما بين ضحك وهرج ومرج وكده لحد ما يوصل الشكل اللي هو السلطاني في ميدان القلعة. وبعد كده بيتحرك بيبتدي يتحرك، وامير الحج خلاص بيبتدي يزبط كل حاجة ويتجهوا الى سينا. لما بيتجهوا الى سينا بيكون بقى معاهم الحجاج من شمال افريقيا متجمعين وبيبتدوا يستعدوا انهم يركبوا البحر يعدوا ميناء العقبة. لما بيعدوا ميناء العقبة بيكون في احتفال اخر منتظرهم وعلى رأسه امير مكة هناك بعد ان يصلوا هناك بعد ان يصلوا العقبة. امير مكة اول ما بيشوف الجمل اللي هو شايل الكسوة الكعبة بيوطي على رجل الجمل يبوسها. ده من نوع من التقدير والاعزاز ان هو شايل اعظم حاجة لاعظم بيت. يعني دي من الحاجات اللي هي فعلا والتقليد استمر لفترة طويلة. طبعا كان طول فترة المحمل بيتم هذا التقليد. وبعد كده كان بيصحبهم بالدبادب اللي هي تعتبر الطبول والانشاد والزمامير واشياء اخرى اللي هي كانت بتبقى بمصاحبة برضو نفس الموكب. هنا كان بيبقى مصاحبة طبول وشعراء وزمامير ينشدوا طول ما هم ماشيين، بينشدوا حاجات في حب الرسول وفي آل البيت وكده، ويعني الحاجات اللي هي بتصلنا الان رايحة فين يا حاجة الحاجات الجميلة الشعبية الجميلة دي. في فن وداع الحج وفي حاجات اسمها فن الحدي. فن الحدي ده كان مختص فيه الجمالة اللي هم بيسحبوا المحمل. كانوا طول ما هم ماشيين بيلقوا شعر في حب الرسول وفي مدح الرسول. كان اسم الحدي وتباره

واحتفالا ليهم في كل بلد من البلاد اللي هم بيروحوها ومنتمين اليها، ان هم مثلا الايوبيه بتبتدي تستنى يستقبلوا حجاج الايوبيه المحافظة. نعم. من بدايه المحافظه برأسه وبالطبل وبالحاجه، لان اللي يعني حضرتك اللي بيحج ده لو هو فرد في عيله، العيلة كلها بتبقى منتظرة مع أهل البلد نفسها. أيوة. التشوق إن هو يقعدوا يسمعوا منه القصص اللي كان فيها في الحج، رحنا منى ومزدلفة وعرفات وطلعنا الجبل وكذا وكذا وكذا. كل دي يعني حاجات مشوقة. صحيح. كده كثيرا من البلاد وخاصة في الشرقية وفي الصعيد كان بيبقى في بينهم وبين العائلات في جدة وفي السعودية مصاهرات، فكان وقت موسم الحج كان بيبقى دعم لهذه المصاهرات، ان هم ناس بتوصل رسائل وتوصل نقود وتاخد هدايا، وناس كانت بتبقى راحة برضو للحج وللتجارة والاستفادة. فكانوا بيبيعوا وبيشتروا حاجات من هناك، منتجات. الرسائل والتجارة واشياء كثير جدا كانت بتزدهر في وقت الحج، وقت المحمل المصري. نعم، هو بالفعل وقت يعني منافع للناس في كل الاتجاهات، يعني صدق الله العظيم. ولهذا تبقى الفرحة دائما مرتبطة بهذه الشعائر وبهذه الاحتفاليات وبهذا المشهد المهيب، سواء في خروج المحمل من مصر أو عودة المحمل وعودة الحجيج من الأراضي المقدسة، فعلا. إلى جانب الفرحة الغامرة كما وصفتها حضرتك، واستقبالهم بقى زي ما قلنا بالجداريات اللي على البيوت. حضرتك في بلد اسمها سلوى في الصعيد معمول عنها رسائل ماجستير ودكتوراه وأبحاث شعبية بتحمل كم كبير جدا من الجداريات الخاصة بالحج، وعليها كم من التفاصيل والابداع لدرجه ان هم بيعتبروها يعني شيء، يعني بقول لحضرتك اكتر من رساله دكتوراه وماجستير عن الجداريات الخاصه بالحجيج في هذه السلوى. مرجع كانها مرجع سلوى. سلوى الموجوده في بلد اسمها سلوى موجوده في الصعيد، علاوه طبعا على بلادنا احنا الفلاحين اللي بتحمل يعني جداريات مرجعيه وكده. والواحد يعني بيحمد الله ان مهما كانت مظاهر التطور الحضاري اللي موجودة، ولكن المصريين محافظين على هذه السمات الخاصة بالحج وهذا التفاخر بان شخص من عائلتهم حج، ويكتبوا ولا غضاضة انهم يكتبوا اسم لو سيدة الحج فلان والحجة فلانة. صحيح. وذهبوا الى الحج سنة كذا هجريا وكذا ميلاديا، طريقة الركوب اللي هم راحوها، ودايما الافتخار في العائلات، احنا امي راحت الحج سنة كذا وحصل معاها كذا وزارت الرسول وعليه الصلاة والسلام وحصل. هذه مفخرة لنا جميعا، يعني احنا بنعتز بها ونرجو الله ان يديمها علينا نعمة. امين يا رب العالمين. ورغم توقف هذا المحمل الا ان المشاهد دائما مجسدة أمام عيون المصريين فعلاً. في خروج هذا المحمل كل عام، ودائما المصري يفرح باستدعاء هذه المشاهد، ودائما نشاهد صور حتى خروج المحمل من مصر ونفخر ونعتز بها كما قلت فعلاً. حضرتك فعلاً. لتبقى هذه الأحداث يعني بقية في الروح فعلا، لأنها ده وسام على صدرنا احنا بنعتز به وبنفخر به، وبنفخر ان احنا كنا مشاركين في يوم من الايام في هذه الشعائر الجميلة. صحيح. ونتمنى من الله ان يعد علينا ان احنا نرجع نشارك فيها تاني، لان المشاركة في كسوة الكعبة او في شرف طبعا هو شرف، وليس يعني مش مرتبط بالمقدرة المالية. صحيح. للدولة او كده، لكنه شرف لنا كمسلمين ان احنا نشارك. حتى شوفي حضرتك وقت ما بيغيروا كسوة الكعبة دلوقتي في السعودية والقلوب كلها بتبقى متعلقة، كأن المصريين كلها كلهم بيبقوا فاتحين القنوات التلفزيونية. امهاتنا بنشوف البكاء فيهم، وكم المشاركة وكم المشاعر الفياضة اللي هي بتتم، فده بالنسبة لنا احنا يعني حاجة جميلة متأصلة في نفوسنا. ويتمنى ان كل المصريين وكل الأمة العربية والإسلامية يشاركوا في الحج، ويكون لهم نصيب وافر ان هم يقدروا ويستطيعوا ان هم يحجوا.